ومن سورة الحجرات إلى سورة الرحمن. تقدموا ضمك سيروا للحضرامي، إخواتيكم جمعوا مثناه ظامي، والحجرات فتح ضم الجيم ثار، يألتكم البصري ويعملون دار. نقول يا الصح أدبار كسر، حرم فاتا مثل ارفع شفا صدر، صاعقات الصعقات قوم خفيضا، حسب فات راض وأتبعنا حسنا، بالتابعت ذريات دد كم حيما، وكسر رفع التحالى واكسر دوما، لا ما آلتنا حذف همز خلف زم، وإنه افتح رمادا يصعق ضم، كم نالا كذاب الثقيل لثنا، تمروت ما روح برو عما نصنا، تلا تشدد غرمانا تلهمز زد، دي المستقر خفض رفعه ثامد، وخاشيعا في خشاعا شفاحما، سيعلمون خاطب فصلا كما